بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل الشرح في هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قد وصلنا في البيت 68. يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت من هذه المنظومة: لدار شام وقل أولادهم شركائهم بياء به مرسومه نصرا أو نصرا كما بعض النسخ. لدار شام وقل أولادهم شركائهم بياء به مرسومه نصرا. يقول السخاوي الشارح رحمه الله تعالى: وقال أبو عمرو فيما سمعه من غير واحد من شيوخه. كما قلنا هذه طريق أخرى للداني في سماعه من شيوخه، لا من أخذه بالسند المتصل كما هو الحال عند بعض الكلمات. فيما سمعه من غير واحد من شيوخه. ولا دار الآخرة في سورة الأنعام بلام واحدة في مصاحف أهل الشام، وهو في سائر المصاحف بلامين. ولا الدار الآخرة، وهو في سائر المصاحف بلامين ولا الدار. قال أبو داود رحمه الله: ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون. في الأنعام كتبوه في مصاحف أهل الأمصار كلها حاشا مصحف أهل الشام بلامين، حاشا يعني إلا عدا، حاشا مصحف أهل الشام بلامين. إذن مصحف أهل الشام بلام واحدة ولا دار الآخرة. وكذلك قرأنا لقرائهم كما قال، مع تشديد الدال ورفع التاء. ولا الدار الآخرة، يعني القراءة بلام واحدة، ولا دار الآخرة، إذا قرأت بلام واحدة تكون على الإضافة، ولا دار الآخرة. وأما إذا قرأت بلامين على كقراءة الجمهور، ولا الدار بلامين ولا الدار الآخرة. فأبو داود رحمه الله تعالى من شدة تدقيقه قال: مع تشديد الدال ولا الداء ورفع التاء، ولا الدار الآخرة. وكتبوا في مصاحف أهل الشام خاصة: ولا دار بلام واحدة، ولا دار بلام واحدة. وكذا قرأنا لقارئهم، ما قال لقرائهم، وكذا قرأنا لقارئهم يعني ابن عامر، وكذا قرأنا لقارئهم مع تخفيف الدال وخفض التاء. ولا دار الآخرة مع تخفيف الدال وخفض التاء، ولا دار الآخرة. ثم ذكر عن أبو داود نظائر هذا اللفظ مما يمكن أن يكون من المتشابه، فقال أبو داود في كتابه رحمه الله تعالى: فيه كثير من الفوائد ويتطرق إلى بعض المتشابهات، فيردها يعني من أراد أن يستعين بها في المتشابهات فإنه يجد كثيرا من هذا موزعا في كتابه. فمثلا تعلمون في كذا موضع، فيذكر فوائد كثيرة في أماكن يعني لمن رغب في، قال في هذا الموضع بالذات قال. ثم ذكر نظائر هذا اللفظ مما يمكن أن يكون من قبيل المتشابه، قال وقد وقع في الأعراف وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب في الأعراف وقد وقع في الأعراف وللدار الآخرة وللدار الآخرة هذا في الأعراف في رأس الحزب نهاية الحزب الآية 169. وفي يوسف قال ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون في سورة يوسف كذلك. وفي النحل قال ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فمن هذا القبيل فيذكر يعني مع أنها ليست فيها قراءات الباقية هذه وإنما هي قريبة مشابهة لها، فلما كانت بينهما تشابه فذكرها من هذا القبيل، وإن لم يكن فيها قراءات إلا في موضع الأنعام موضع الأنعام فقط، أما الباقي فليست فيها إلا إما بالتخفيف وإما بالتشديد إما بالتخفيف وإما بالتشديد. وهذا من كما قلت يستعين به الحافظ في مثل هذه المسائل، وقد يكون من قبيل امتحان كذلك. لو أجريت امتحانا ما لإنسان ما قلت له ولا دار الآخرة خير، سيقول لك في أي موضع هذه؟ تقول له اقرأ. نعم. ثم قال اللبيب رحمه الله تعالى الشارح هذا البيت كله موقوف على قراءة ابن عامر ولدار شام وقل أولادهم كما سيأتي معنا. قال هذا البيت كله موقوف على قراءة ابن عامر. قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في المقنع في باب ما اختلف فيه مختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار والحجاز وفي الأنعام في مصاحف أهل الشام ولا دار الآخرة ولا دار الآخرة بلام واحدة وفي سائر مصاحف بلامين ولا الدار الآخرة. قال ابن جبارة الشارح أحد الشراح أي رسم في مصحف الشام لدار من قوله تعالى في سورة الأنعام وللدار الآخرة بلام واحدة وفي بقية المصاحف بلامين وللدار الآخرة. ثم قال ابن جبارة فإن قلت لم ينص الناظم رحمه الله تعالى على حكم فيه فمن أين يؤخذ رسمه بلام واحدة من كلامه؟ الناظم رحمه الله تعالى قال لدار شام، ما قال بلام واحدة أو بلامين. فقول ابن جبارة صحيح ملاحظة ملحوظة. قال ابن جبارة فإن قلت لم ينص الناظم الشاطبي رحمه الله تعالى لم ينص على حكم فيه هل هو بلام واحدة أو بلامين فمن أين يؤخذ رسمه بلام واحدة؟ يعني شرحكم هذا وتعليقكم هذا أنها بلام واحدة لأهل الشام ولغيره فمن أين أخذتم هذا؟ قلت اجتزأ رحمه الله تعالى فيه بالنطق عن التقييد باللفظ لأنه نطق فيه بلام واحدة. قال الناظم لا دار ولم يقل ولا الدار فاكتفى باللفظ عن القيد كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه وباللفظ استغني عن القيد إن جلى. فالعلماء أحيانا يكتفون باللفظ عن التقييد ويكون قيدا يكون اللفظ هذا يكون لفظهم هذا قيدا لما ذكروه. فالناظم رحمه الله تعالى الشاطبي هنا أيضا قال لا دار فما دام أنه ذكر أنها بلام واحدة وتلفظ بلام واحدة لدار شام إذن هذه اللام للشام بلام واحدة، فلا حاجة لأن يقول بلام واحدة، وكما قال استغنى باللفظ عن القيد، واللفظ هذا قيد بحد ذاته. فيقول ابن جبارة قلت اجتزأ عن اكتفى رحمه الله تعالى فيه بالنطق عن التقييد بلفظ واحد، لأنه نطق فيه بلام واحدة. واختلف أهل الأمصار فيه في التلاوة، فقرأه ابن عامر بلام واحدة وغيره بلامين. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته الشاطبية حفظ الأماني: ولا الدار حذف اللام الأخرى ابن عامر، والآخرة المرفوع بالخفض وكلا. الشاطبي يقول في الشاطبية: ولا الدار حذف اللام الأخرى ابن عامر، والآخرة المرفوع بالخفض. فعامر عامر كما قال يحذف اللام الثانية ويخفض التاء، ولا دار الآخرة. فكلام الشاطبي واضح في منظومته. يقول ابن عاشر رحمه الله تعالى في إعلانه: للدار للشام بلام، وسكت. طيب ما حكم التاء؟ حكم التاء قال معروفة من باب اللغة العربية على الإضافة لدار الآخرة، فلا حاجة أن يبين حكم التاء كما قال الشاطبي في منظومته وفي حرزه. والآخرة المرفوع بالخفض، فابن عاشر قال هذا لا حاجة له، ما قلت بلام واحدة إذا يكون على الإضافة، إذا حكم التاء من باب النحو واللغة مخفوضة، ولا دار الآخرة. قال بعضهم كان على ابن عاشر أن ينبه على حركة التاء في الآخرة كما نبه عليها أبو داود والشاطبي وغيره، ولعله ترك بيان ذلك اعتمادا على قواعد اللغة أن المضاف إليه مخفوض، ولا دار إذن آخرة لا بد أن تكون مخفوضة، فلم يحتج إلى أن يذكر حكمها. ثم قال الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت نفسه: وقل أولادهم شركائهم بياء مرسومة نصرا. هذه قراءة ابن عامر، وانفرد بها الشامي رحمه الله تعالى. قال السخاوي: وقال أبو عمرو فيما سمعه من غير واحد من شيوخه كذلك، وفي مصاحف أهل الشام وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بالياء، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بالياء، وفي سائر المصاحف شركاؤهم. قال: وحدثني أبو المظفر بن فيروز رحمه الله بسنده إلى عبد الله، حدثنا محمد بن صدقة الحمصي وكان معلما، حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد عن أبي البرهسمي عمران بن عثمان الشامي قال في سورة الأنعام في إمام أهل الشام، يعني في مصحف أهل الشام، في إمام أي في مصحف الإمام الذي بعث به عثمان إلى أهل الشام: ولا دار الآخرة، وفي إمام أهل العراق ولا الدار الآخرة، وفي إمام أهل الشام وأهل الحجاز قتل أولادهم شركائهم، وفي إمام أهل العراق شركاؤهم، وهما قراءتان مشهورتان: شركاؤهم شركائهم بقسم عامر، قال وهما قراءتان مشهورتان رسمتا جميعا في موضعين، يعني في إمامين، في عند أهل الشام شركائهم، وعند غيرهم في المصاحف الأخرى شركاؤهم. قال ابن عامر زين، ثم قال: وقال أبو داود وكتبوا شركاؤهم في مصاحف أهل الحجاز بواو بعد الألف سورة الهمزة المضمومة، وكذلك قرأنا لهم مع فتح الزاي زينا لكثير مشركين قتل أولادهم شركاؤهم. وكذلك قرأنا لهم مع فتح الزاي من زينا والياء ونصف اللام قتل أولادهم قتل أولادهم شركاؤهم ونصب اللام وخفض الدال قتل قتل أولادهم أولادهم شركاؤهم وكتبوا في مصاحف أهل الشام قتل أولادهم شركائهم بياء قتل زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بياء بعد الألف صورة للألف المكسورة وكذلك قرأنا لقارئهم لابن عامر وكذلك قرأنا لقارئهم مع ضم الزاي وكسر الياء ورفع اللام زينا زينا وكسر الياء زينا فابن مفعول ورفع اللام قتلوا ونصب الدال أولادا وخفض الهمزة شركائهم زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم وهكذا هي مرسومة في المصحف الشامي فلو كان هناك مصحف شامي الآن مطبوع على هذه القراءة لابد وأن يرسم على هذه الطريقة لابد وأن يرسم بهذه الكيفية ولا خلاف بين المصاحف في حذف الألف بين اللام والدال أولادهم ولا خلاف بين المصاحف في حذف الألف بين اللام والدال أولى هذه اللام الألف بعد اللام محذوفة ولكن لم يقرأ أحد بحذفها محذوفة رسما محذوفة رسما ولكن لا يقرأ أحد بحذف هذه الألف ولكنها في المصاحف محذوفة بعد اللام يقول الجعبي رحمه الله تعالى ذكرهما يعني ولد الدار وقتل أولادهم في الباب الثاني من المتقدمين وعبارته في الأولى بلام واحدة وبلامين واستغنى الناظم عن الأولى باللفظ ولدار باللفظ عن القيد كما قال فلو قال لدار لا لام تعريف يريد أن يصلح البيت فالجعبري رحمه الله تعالى لاحظ على الشاطبي قال لو قال في هذا البيت وجعله على النحو الآتي لكان أوضح لكان أوضح في الصورة لدار لا لام تعريف قال لأن هي القراءة ولدار فلو حذف اللام تعريف تصير ولدار فلو قال كما قال الجبل يقول يصلح البيت لدار لا لام تعريف ويا شركائهم عن الواو في الشامي قد نصر فكأنه يريد أن يعدل هذا البيت بيت الشاطبي رحمه الله تعالى لدار لا لام قل لدار لا لام احذف هذه اللام لكن كما قلت كما قال الشراح قول الشاطبي رحمه الله ولدار لدار لدار بلام واحدة كما قال استغنى باللفظ عن القيد وجعل ذلك وهذا شيء متعارف عليه عندهم أن اللفظ يستغنى به عن القيد ثم قال ولما تمت مسائد الربع الأول مسائد الربع الأول من الشاطبي رحمه الله تعالى حينما قسم الكتاب وجعله أربعا ربع القرآن الكريم ربعه الثاني نصف القرآن الكريم ثم ثلاث أرباع وهكذا فالنظم مشى على هذه التجزئة ربع ثم نصف ثم ثلاث أرباع ثم الخاتمة وهنا تمت مسائد الربع الأول بهذا اللفظ بسورة الأنعام الأعراف بدأ الربع الثاني فقال ولما تمت مسائد الربع الأول شرع في الثاني وأتى في استعماله على حد ثم أتم الصيام إلى الليل هذا كلام الجعبري لا على حد قوله تعالى إلى المرافق إيش معنى هذا يقصد الجعبري بهذه العبارة أنه لما تم الربع الأول من القرآن الكريم وابتدأ بالربع الثاني لم يكن بدايته بداية الثاني داخلة في الربع الأول، لأنه سار على حد قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل ليس داخلا في نهاية الصوم وإنما هو أوله، وليس على حد إلى المرافق، لأن المرافق داخلة في الوضوء، داخلة في الوضوء. وقفة هنا عند هذه القراءة، قراءة ابن عامر هذه تكلم فيها القراء والنحاة وطعن فيها بعض النحاة، بل وطعن فيها بعض القراء، فيقول ابن الجزري رحمه الله تعالى محقق هذا العصر في هذا العلم المتوفى عام 833، ابن الجزري صاحب المنظومات في القراءات وفي علم التجويد وفي غيره، وهو ممن ختم الله به علم القراءات، وقد كان معاصرا للحافظ بن حجر، وكل منهما ختم الله به علم الحديث علما، فهذا في فنه علم القراءات، وهذا في فنه علم الرواية وعلم الحديث، إمام المحدثين في عصره الحافظ بن حجر بلا منازع، وابن الجزري إمام القراء في عصره بلا منازع، وتنتهي إليه أسانيد قراء، قل إسناد من أسانيد المشارقة إلا وينتهي إلى ابن الجزري، المغاربة لهم أسانيد أخرى، لكن المشارقة قل وندر أن تجد إسنادا من أسانيد القراء إلا ويمر بابن الجزري رحمه الله تعالى، فحلقة وصل بين السابق واللاحق، وهو رحمه الله تعالى الذي ألحق القراءات الثلاث بالسبع، فقراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف العاشر، هذه كان بعض من الناس من سبقه يحسنها يضعفها يعني، لكن لا يلحقها بالمواتر إلا قلة كأبي حيان وغيره من علماء القراءات والتفسير، وما كانوا يفردونها، فلما جاء ابن الجزري رحمه الله تعالى وقرأ بها واتصل إسناده بها، لأن كانت أسانيدها منقطعة، فاتصل إسناده بهذه الثلاث، فوجد لها إسنادا متصلا إلى منتهاها، ولهذا أسندها وقرأ بها وأقرأ بها فاتصلت، فصارت الآن قراءة الثلاث المتمم للسبع الصغرى بل والكبرى عن طريق الطيبة، فهو أول من ألحق الثلاثة، فصارت هناك قراءات عشر صغرى وكبرى، هو الذي ألحقها سواء عن طريق الطيبة الكبرى أو عن طريق الدرة التي نظمها رحمه الله تعالى في الصغرى، فصارت كلها ملحقة بالقراءات، وألف في ذلك كتابا سماه منجد المقرئين، كتاب صغير بين فيه أسانيده إلى هذه القراءة، وطبق عليها شروط القراءة المتواترة من حيث اتصال السند وموافقتها للغة العربية وموافقتها للمصاحف، فطبق عليها هذه الشروط الثلاثة، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فوجد هذه الشروط منطبقة على هذه الثلاثة فألحقها بالسبعين، فصارت وإلى يومنا هذا يقرأ بها ولها أسانيدها متصلة وإلى أن تقوم الساعة، فجزاه الله خيرا ورحمه على ذلك. فيقول رحمه الله تعالى في كتاب بكتابه النشر عن هذه القراءة. قال: واختلفوا في زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. قال: فقرأ ابن عامر بضم الزاي زين وكسر ياء زين ورفع لام قتل زين لكثير من المشركين قتل ونصب دال أولادهم قتل أولادهم وخفض هبلة شركائهم زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بإضافة قتل إليه وهو فاعل في المعنى. وقد فصل بين المضاف وهو قتل وبين شركائهم، فصل بين كما قال بين المضاف وهو قتل وبين شركائهم وهو المضاف بالمفعول وهو أولادهم قتل أولادهم شركائهم. قال: وقد فصل بين المضاف وهو قتل وبين شركائهم والمضاف إليه بالمفعول وهو أولادهم قتل أولادهم شركائهم. فحصل فأولاد هذه فصلت بين المضاف والمضاف إليه. وجمهور النحاة البصريين على أن هذا لا يجوز، جمهور النحاة البصريين أن هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، إلا في ضرورة الشعر. وتكلم في هذه القراءة وتكلم في هذه القراءة بسبب ذلك، بسبب حصل هذا الفصل بين المضاف والمضاف إليه. حتى قال الزمخشري رحمه الله تعالى: والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف مكتوبا بالياء ولو قرأ بجر أولاده أولاد والشركاء، ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لأن الأولاد لأن الأولاد شركائهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحا. فمن انتقد القراءة زمخشري رحمه الله تعالى ومفسر كبير يقول: قلت للجزء، قال: والحق في غير ما قاله الزمخشري. ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي، القرآن لا يقرأ بالرأي، وأن يقرأ بالتواتر بالسند بالتلقي، ما يقرأ بالتشهي. وقال: وقلت الحق في غير ما قاله الزمخشري، ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي، وهل يحل لمسلم القراءة بما يجده في الكتابة من غير نقل؟ لا يجوز. وهل يحل لمسلم أن يقرأ في الكتابة في القرآن الكريم إلا بنقل صحيح متواتر؟ بل الصواب جواز مثل هذا الفصل، وهو الفصل بالمصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختيارا، ولا يختص بضرورة الشعر كما قال الزمخشري وغيره. قال: ولا يختص هذا الفصل بضرورة الشعر، بل هو جائز في اللغة العربية، ويكفي أن القرآن جاء به، ولا يختص ذلك بالشعر. ويكفي في ذلك دليلا هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر. كيف؟ وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة أخذ، بل وقيل إنه قرأ على عثمان رضي الله عنه. ابن الجزري رحمه الله تعالى لما ترجم له قال: وقيل لأنه من كبار التابعين. قيل أدرك ابن عثمان، أدركه. قيل إنه وقيل، قال وقيل وقيل وقيل قيل، هذه في تمريض، وقيل إنه قرأ على عثمان لأنه أدركه. كيف وقارئها من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان، لكنه لما ترجم له في غاية النهاية قال وقيل، لكن هناك أنه أكد هذا، الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان. وأبي الدرداء، قطعا أبو الدرداء كان في الشام، إمام أهل الشام. أبو الدرداء قرأ على عثمان، فابن عامر قرأ على أبي الدرداء، فقراءة أبي الدرداء هي قراءة ابن عامر، وأبو الدرداء قرأ على عثمان وأبي الدرداء. وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب، وهو مع ذلك عربي صميم من صميم، كل القراء إلا أبو عمرو الداني، إلا أبو عمرو البصري، أبو عمرو بن علاء البصري وابن عامر، فيهم ولاء ليست، وأن هذين فإنهما عربيان خالصان صريحان كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. نعم، ثم قال وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب، فكلامه حجة، وقوله دليل، لأنه كان قبل أن يوجد اللحن، لأنهم كانوا يستشهدون بكلام العرب قبل أن يوجد اللحن، يستشهدون بكلام امرئ القيس، عنترة بن شداد، عمرو بن كلثوم، وفلان من الكفرة، الكفار، لأنهم كانوا عربا أقحاح لم يتطرق اللحن إليهم، فشواهدهم في الشعر لا حد لها، وهي محل ثقة، حينما يقال قال طرفة، وحينما يقال قال امرئ القيس، وحينما انتهى، فيأتيك بالقاعدة اللغوية ويأتي بالشاهد عليها من كلام هؤلاء الكفرة الفسقة، وهو حجة في هذا. وهذا كله لأنهم لم يتطرق اللحن إليهم بعد، لكن بعد ذلك لما حصل الفتوحات الإسلامية هو اللي اختلط، بدأت اللحن يعني يأتي إلى. وهذا يذكرنا بقضية نقط المصاحف، نقط المصاحف في زمن علي رضي الله عنه، يقال إن أبا الأسد الدؤلي أول من لقط المصاحف، جعل فتحة وضمة وكسرة، الفتحة الفتحات والضمة والكسرة، المصاحف كانت خالية من هذا، المصاحف كانت خالية من النقط والشكل، ولكن لما بدأ اللحن يطرأ على الناس من علاقاتهم مع الأعاجم، اختلط هذا بهذا وهذا بهذا، فبدأ اللسان العربي يفسد من هذه. ولهذا أمر علي كما يقال، أو زياد بن أبي أبا الأسود، أن ينقط المصاحف، يعني يشكلها، يجعل لها شكل، فتحة ضمة كسرة، فتحتين ضمتين هكذا، فامتنع، فقال هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء، ما نقطوا المصاحف، ما جعلوا لها فتحة وضمة وكسرة، فلا أفعلها. فيقال إنهم زياد بن أبي أقعد له رجلا في طريقه وقال إذا مر بك أبو الأسود فاقرأ آية وتعمد اللحن فيها، فجلس له شخص في الطريق في ظلمة الليل مع الفجر الصباح، فلما رأى أبو الأسود قادم قرأ قول الله جل وعلا إن الله بريء من المشركين ورسوله، فأبو الأسود استعظم هذا، كيف يتبرأ الله من رسوله حسبنا الله ونعم الوكيل إلى هذه الدرجة فسد اللسان. فذهب مسرعا وقال قد أجبتك إلى ما قلت، فقد سمعت كذا وكذا، يعرف فقد سمعت قاريا يقرأ في الليل كذا وكذا، فقد أجبتك إلى ما قلت. فأحضر مدادا وأحضر وبدأ يشكي المصاحف فوضع لها. فهذا نقط الإعراب، نقط الإعراب أول من وضعه أبو سعيد الدولي. وأما نقط العجام الفرق بين التاء والثاء والمتشابهات جاء في عصر الحجاج بن يوسف. نعم. فإذا قول ابن جسدي هنا وكان عربيا في الصميم صريح، وهذه الفترة كانت تؤخذ اللغة منهم لأنها كما قلت لم يدخلها بعد الفساد من العجمة، فكلامه حجة وقوله دليل لأنه كان قبل أن يوجد اللحن. هذا في حد ذاته، فكيف به إذا كان قارئا وناقلا للقراءة بسندها؟ إذا قلنا إنه كان بهذه الصفات فكيف به إذا كان قارئا وإمام من القراء السبعة وسنده متصل؟ هذه أيضا ميزة أخرى لهم. فكيف وقد قرأ بما تلقى وتلقن وروى وسمع، ما قرأ بتشهي ورأى؟ إذا كانت كذلك في المصحف، إذ كانت كذلك في المصحف العثماني المجمع على اتباعه، أيضا المصحف العثماني الذي بعث به إلى الشام كانت هكذا مرسومة، هكذا مرسومة قال. فالطاعن في قراءته طاعن في عمل عثمان والصحابة رضي الله عنهم، فالطاعن في قراءة ابن عامر طاعن في المصحف الشامي الذي بعث به عثمان كبقية المصاحف إلى الأمصار، مصحف إلى العراق ومصحف إلى مكة ومصحف إلى الشام وكذا وكذا، ومن بينها مصحف الشامي مرسومة فيه هكذا. فالطاعن في قراءة ابن عامر لا يطعن فيه هو، بل يطعن في ما رسم في المصحف الشامي الذي أجمع الصحابة عليه، طعن في عمل عثمان رضي الله عنه. إذ كانت كذلك في المصحف العثماني المجمع على اتباعه. يقول ابن الجزري وأنا رأيتها فيه كذلك. المصحف الشامي بلغ إلى قريب إلى القرن التاسع القرن العاشر، فكان موجودا في الجامع الأموي الوحيد الذي كان بقيا من هذه الأمهات، المصحف الشامي، فكان محافظا عليه في الجامع الأموي. نسأل الله عز وجل أن يفك أسره وأن يقي المسلمين ما في هذه من فتنة وشر وبلاء. فيقول وقد رأيته، يقول وقد رأيته، وقد رأيتها أي هذه القراءة فيه. قد تقدم معنا أن السخاوي كذلك كان يراجعه كثيرا المصحف الشامي هذا، والداني كذلك، وكلهم رأوه، كلهم متقدمون على ابن جزري وقد رأوه، جزري متأخر عنهم، فكل هؤلاء كانوا يطالعون هذا المصحف ويرون فيه هذه فيه هذه القراءة مكتوبة فيها كذا. فيقول ابن جزري وقد رأيتها هذه القراءة مكتوبة أي في مصحف الشامي، مع أن قارئها لم يكن خاملا ولا غير متبع ولا في طرف من أطرافه، ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج عن الصواب، فقد كان في مثل دمشق التي هي ذاك دار الخلافة وفيها الملك، ولما أتى إليها من أطايلة. يقصد أن هذا الرجل ابن عامر ليس رجلا خاملا ولم يكن في أطراف الناس، بل كان في دمشق وهي دار الخلافة، فيقرأه بهذا ونقل هذه القراءة عنه وفي في هذا المكان في دار الخلافة. معنى ذلك أنها هناك إجماع على قراءته، ولو كان نقله شاذا لما سلم له بذلك، ولا كانت هناك فيه استدعاء له، كما حصل من بعض من قرأ بالشواذ. فهناك بعض من قرأ بالشواذ فاستدعي وطلب منه أن يرجع عن هذا الشاذ فامتنع فضرب حتى رجع عن ذلك، كما يقول ابن مجاهد رحمه الله تعالى. فشاهد أنه سلم له بهذه القراءة، سلم له بهذه القراءة في دار الخلافة وفي زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز. فهل يوافق عمر بن عبد العزيز أحدا يقرأ بخلاف ما عليه إجماع الصحابة وبخلاف ما عليه المصاحف العثمانية؟ قطعا لا. نعم، وكما قال وهو من أفضل الخلفاء بعد الصحابة رضي الله عنه، بل هو من الخلفاء الراشدين. يقول الجزري قال بل هو من الخلفاء الراشدين. وهذا الإمام القارئ عن ابن عامر مقلد في هذا الزمن الصالح قضاء دمشق، كان قاضي دمشق في وقته يعني، ومشيختها وإمام جامعها يعني، فمكانته مكانة ما ليست مغمورة إلى جانب أنه قارئ وكان قاضي دمشق في وقته وإمام جامعها، شخص مشهور معروف ذو مكانة، فكما قال ليس مغمورا حتى يقال إن القراءة هذه مأخوذة عن شخص مغمور، لا. وإمام الجامع الأعظم الجامع الأموي كان إمام الجامع الأموي وهو أعظم أكبر جامع في دمشق. يقول وهو أحد عجائب الدنيا، والوهود به من أقطار الأرض أن نستأتي إلى الشام. وهذه دار الخلافة في الحقيقة حينئذ يصف، يقول وليس بينه وبين باب الجامع سوى باب يخرج منه خليفة. ولقد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان في حلقة 400 عريف، كان في حلقته 400 عريف يقومون عنه بالقراءة ويبلغان عنه. 400 عريف في حلقته، أن يعني كل واحد منهم مسؤول عن 50 أو 100. إذا كان الحلقة فيها 400 عريف، فكم يعني معناها فيها 4000، قل فيها 4000، فكل عريف سيتولى على الأقل 50 إلى 100. إذا كانت حلقة عامرة، أنه كان في حلقة 400 عريف يقومون عنه بقراءة. هذه العرفاء كانت مشهورة، حتى أبو الدرداء كذلك، أبو الدرداء وشيخه كانت أيضا له عرفاء في حلقته. فالعريف هذه مهمته متابعة تصحيح التلاوة والحفظ والمراجعة، وإن أشكل شيء على العريف رجع إلى الشيخ، إذا أشكل شيء على العريف فيرجع فيه إلى الشيخ والشيخ يستمع يصلح لهذا ويصلح العرفاء، لأنه لا يمكن أن يصلح لهؤلاء 4400 عريف. يقال إن السخاوي رحمه الله تعالى تلميذ الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في ترجمته أنه كان يقرأ اثنين والثلاثة في وقت واحد، يسمع هذا وهذا وهذا ويرد على هذا ويرد على هذا ويرد على هذا. ولهذا قال بعض المتأخرين من ترجم يعني يتعجب الذهبي، أظن الذهبي قال أشك في هذا. الله جل وعلا يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فكيف يسمع هذا؟ لكن حقا رأينا الآن في بعض المحاضر يسمع هذا ويرد، إذا أخطأ هذا يرد عليه ويرد على هذا ويرد على هذا، وهذا موجود الآن، موجود في بعض المحاضر في البدو، واثنين وثلاثة يسمع من كل واحد منهم ويرد على كل واحد منهم خطأه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ليس غريبا، ليس غريبا هذا. ثم قال رحمه الله تعالى ولم يبلغنا عن أحد من السلف رضي الله عنه على اختلاف مذاهبهم وشدة ورائهم أنه أنكر على ابن عامر شيئا، ولم يبلغنا عن أحد من السلف من ذلك الزمن على اختلاف مذاهبهم وتباين لغاتهم وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شيئا من قراءته، ولا طعن فيها ولا أشار إليها بضعف من ذلك الزمن. ولقد كان الناس بدمشق وسائر بلاد الشام حتى الجزيرة الفراتية وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامر، لا زاد الأمر كذلك إلى حدود 500 كانت قراءته منتشرة لا يقرأ إلا بها، لا يعرفون لا حفص ولا يعرفون لا غيرهم أبدا يعرفون، كان الناس بدمشق بالشام حتى الجزيرة الفراتية في العراق كذلك، يعني العراق والشام بكامله، العراق كله والشام بكامله كلهم يقرؤون، والشام يقرأ الشام أدخل فيه خلاص شام، ما في تقسيمات هذه الآن الأردن وش كذا، الشام كله، كل الشام من أوله إلى آخره، الأردن فلسطين لبنان لا لا لا كل سوريا كل شام، والفرات تقصد العراق، إذن العراق بكامله بكل مدنه والشام بكامله ما كانوا يعرفون إلا قراءة ابن عامر، لا يقرؤون إلا بها. قال إلى حدود 500، إلى حدود 500 في هذه الفترة بدأت تأتيها قراءة حفص عن عاصم وغير ذلك. قال وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءات الصحيحة وركب هذا المحذور ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى مفسر بعد 300، جرير متوفى عام 310، الطبري توفي عام 300 وهو شيخ القراء في زمانه وشيخ المفسرين في زمانه، شيخ اللغة وشيخ عام، كتابه تفسير هذا ذكر أنه اختصره ولو كما قال وله كتاب آخر في التاريخ، قال ولا إنه لو أملى كتابه في التاريخ منذ أنشأ الله الخليقة منذ بدء آدم إلى زمنه هو لما حمل ذلك الجمال أو الأسفار، لما استطاع حمل ذلك من كثرة ما كان عنده من علم، فكان في زمنه فاختصر كل تفسيره واختصر تاريخه كما قال لأن الناس في زمانه لا استطاعة لهم على استيعاب مثل هذا، فرحمه الله تعالى كان، فهو من القراء وتفسيره مليء بالقراءات، لكن فيه كثيرا من المسائل التي يظن أنه طعن بها في بعض القراءات. يستشف منها أن له طعن في بعض القراءات المتواترة. وقد ألف أحد طلاب العلم رسالة رد فيها الطعن، قال: الرد على من طعن في ابن جرير في قوله إنه طعن في القراءات. كانت هناك رسالة علمية رد فيها بعض في أن ما فهم من قوله واستشف منه من طعن إنما هو من باب اللغة، من باب اللغة، أن القياس في اللغة كذا وأولى كذا، وليس فيه أن يقصد ليس أنه يطعن في القراءة، ولكن اللغة لها باب، فهناك باب وأصول وقواعد ومسائل قد تأتي القراءة على غير هذه القاعدة، فهنا ينبه على ضعف ذلك من باب اللغة. يعني رسالة قيمة. وهو شيخ ابن مجاهد الطبري، شيخ ابن مجاهد أول من سبع السبعة، أول من سبع السبعة ابن مجاهد رحمه الله تعالى، صاحب كتاب السبعة ابن مجاهد، وهو شيخه، وهو شيخه. يقول ابن مجاهد رحمه الله عنه ذاكرا فضائل الطبري رحمه الله عنه، قال: ولم أسمع في حياتي أحسن ولا أجمل من صوت الطبري رحمه الله تعالى في القراءة. ويذكر في ترجمته قال ابن مجاهد، يقول أحد التلاميذ ابن مجاهد: كنت أسير مع ابن مجاهد ليصلي في مسجده التراويح، فالطالب مع ابن مجاهد يسير، فمر ابن مجاهد بمسجد الطبري وهو يقرأ الرحمن، فوقف عندها ساعات وساعات، قال الطالب: حتى خشيت أن الليل يمضي والناس ينتظرون ابن مجاهد في مسجده، الناس ينتظر ابن مجاهد في مسجده، فلما مر بمسجد شيخه الطبري وهو يقرأ سورة الرحمن فاستوقفته، قال: هذه قراءة؟ قال: ما سمعت في حياتي. فاستوقف والطالب يحمله السراج، قال الطالب يقول: خشيت أن يفوت الليل، وواقف والسمع لقراءة الشيخ رحمه الله جميعا. نعم. فإذا كما قال ابن جزر، قال قال ابن جزر قال: وقد عد ذلك من سقطات ابن الجزري، حتى قال السخاوي: قال لي شيخنا أبو القاسم الشاطبي: إياك وطعن ابن جرير على ابن عامر. الشاطبي صاحب الشاطبية، صاحب الحرز، صاحب النظم الذي معنا هنا، يقول لتلميذه السخاوي، عندنا سخاويين، سخاوي تلميذ الشاطبي رحمه الله تعالى في 600 وكذا، وسخاوي متأخر تلميذ الحافظ بن حجر توفي 911، فهذا السخاوي كلاهما اسمه السخاوي. فيقول ابن جزري، قال هنا: وقد عد ذلك من سقطات ابن جزري التي طعن فيها على هذه القراءة، حتى قال السخاوي المتقدم الكبير: قال لشيخنا أبو القاسم الشاطبي رحمه الله تعالى: إياك وطعن ابن جرير على قراءة ابن عامر، يعني لا تستمع إليها ولا تلتفت إليها. ثم قال ابن جرير، قال: ولله در إمام النحاة أبي عبد الله بن مالك، ابن مالك صاحب النحو، صاحب الكافية، حيث قال في كافيته الشافية: وحجتي قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر. استعان بهذه القراءة واستشهد بها، وهو عالم في اللغة وإمام أهل اللغة. وحجتي قراءة ابن عامري فكم لها من عاضد وناصري. فلما جاء في باب المضاف هذا استشهد بها في فصل بين المضاف المتضايفين، وجعل هذه القراءة حجة له في ذلك، وهو إمام اللغة وهو إمام القراءة أيضا، وهو إمام في القراءة، فله نظم في القراءات كذلك. سماه المالكية على غرار الشاطبية، ولكن بينهما ما بين السماء والأرض بينهما بون شاسع. فرحمه الله. الشاطبية كما قال أحد أظن القصدلاني، لا يمكن لكائن من كان أن يأتي على منوالها كلها، قد يوافقه بيت بيتين ثلاثة أربعة فيقول ليلا قل، تقول أبياتها الكل لا لا لا يمكنك أن تأتي على منوالها كلها أبدا، قد تأتي بيتين ثلاثة أربعة موافقة. لكن وهذا يعني المالكي هذه حققها تلميذنا الشيخ زيس كنت مشرفا عليه، فرق بين هذا وهذا. واختصر طبعا اختصر السبعة اختصرها، نعم الشاطبي عنده 1173 بيت، 1173 بيت في الشاطبية، 1173 بيت، بينما في المالكية قرابة الألف فقط. قال ابن جزير قال: وهذا الفصل الذي ورد في هذه القراءة هو منقول من كلام العرب، من فصيح كلامهم، جيد من جهة المعنى أيضا. أما وروده في كلام العربي فقد ورد في أشعارهم كثيرا، أنشد من ذلك سيبويه والأخفش وأخفش سيبويه. والعجب سيبويه أن سيبويه رحمه الله لم يطعن في القراءة صريحا، يقول أحد الباحثين: وقد حاولت أن أجد لسيبويه طعنا في القراءة مباشرة فلم أجده ينص عليها بالطعن مباشرة. لكن ذكر في قواعد فصل المضافين أن مثل هذا ضعيف، ولكنه اجتنب الذكر القراءة، قال في اللغة ضعيف ولكن لم يأتي بالقراءة ويضعف القراءة، ولكن قال قاعدة النحوية هذه ضعيفة. فقال حاولت أن أتتبعه بكتاب الكتاب لسيبويه لأجد نصا له صريحا في القراءة كما هو الحاصل من غيرهم، فلم أجد له نصا في القراءة صريحا، ولكن القاعدة بناها على الضعف، تحاشى النص القرآني، كل هذا تحاشيا للنص القرآني حتى لا يكون يقع في ما وقع في غيره. قال ابن جزير: وقد نص على سيبويه والأخفش وأبو عبيدة وثعلب وغيرهم ما لا ينكر مما يخرج به كتابنا عن المقصود. عن ابن جزير قال: ولو تتبعنا كلامهم لخرج كتابنا في النشر عن المقصود. وقد صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، ففصل بالجار والمجرور بين اسم الفاعل ومفعوله، فأنتم تاركوا لي صاحبي، تاركوا صاحبي لي، يعني هكذا القاعدة، فأنتم تاركوا صاحبي لي. فقال وقد ورد في السنة: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، ففصل بالجار والمجرور بين اسم الفاعل ومفعوله مع ما فيه من الضمير المنوي، ففصل المصدر بخلوه من الضمير أولى بالجواز. وقرئ أيضا: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، وأما قوته من جهة المعنى فقد ذكر ابن مالك ذلك في ثلاث أوجه. أحدها كون الفاصل فضلة فإنه لذلك صالح لعدم الاعتداد به. الثاني هذا قول ابن مالك في توثيقه وحجته لهذه القراءة. الثاني أن الفاصل مقدر التأخير لأن المضاف إليه مقدر التقديم لأنه فاعل في المعنى، حتى أن العرب لو لم تستعمل مثل هذا الفصل لاقتضي القياس استعماله لأنهم قصدوا فصل، فقد فصلوا في الشعر بالأجنبي فاستحق الفصل بغير أجنبي أن يكون له مزية. ثم إن هذه القراءة قد كانوا يحافظون عليها ولا يرون غيرها، قال ابن ذكوان شركائهم بياء ثابتة في كتابي والقراءة. قال وأخبرني أيوب يعني ابن تميم شيخه قال قرأت على أبي عبد الله قاضي الجن زين لكثير المشركين قتل أولادهم شركاء أولادهم شركائهم، قال أيوب فقلت له إن في مصحفي وكان قديما شركائهم. إذن هذا ما يتعلق بهذه القراءة وتوجيهها، وكما قلنا هي مرسومة في مصحف الشامي هكذا، وذكرنا أن الربع الأول من النظم انتهى. بقيت هناك بعض الكلمات التي ذكرها الداني في المقنع وتركها الشاطبي. هذه قبل أن ننتقل إلى الربع الثاني سنحاول استدراك هذه الكلمات التي ذكرها في المقنع وتركها الشاطبي. وهناك كلمات في هذا الربع زادها الشاطبي على صاحب المقنع، فكل منهما أغفل شيئا ما، فمنذ حصر هذه وحصر هذه استكمالا لذلك الربع الأول، وقد بدأت في جمعها سيكون درس القادم إن شاء الله في هذا النوع في هذا النمط من تلك الكلمات التي في المقنع أغفلها الشاطبي، كلمات زادها الشاطبي على أصله، وسيكون درسنا فيها بحول الله تعالى إن شاء الله. هذا وأسأل الله جل وعلا سبحانه وتعالى الصلاة العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا وما يذكرنا مما نسينا ويجعله شفيعا لنا يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.